والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. إذا أقر الراهن أن العبد كان جنى قبل رهنه فكذبه المرتهن وولي الجناية لم يسمع قوله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أقر الراهن أن العبد كان جنى قبل رهنه. هذا الفصل في إقرار الراهن. وعرفنا الراهن والمرتهن والرهن. الرهن العين المرهونة عقارا أو حيوانا أو رقيقا أو أي شيء، هذا يقال له رهن. والراهن هو مالك العقار أو المنقول أو الرقيق، هو الذي رهنه بدين عليه. والمرتهن هو صاحب الحق الذي طلب الرهن فأعطي الرهن من أجل أن يسدد، أن يأخذ من قيمته دينه إن رفض أو تأخر المدين في السداد. وهذا الفصل في إقرار الراهن. الراهن أحيانا يرهن شيئا ثم يقر فيما بعد بأن هذا الرقيق الذي رهنه قد اعتقه، يقر أن هذا الرقيق الذي رهنه على رقبته شيء، مطالب بحق في رقبته. ماذا يقصد من جرى هذا؟ قد يكون الإضرار بالمرتهن، يقول أنا أعطيت هذا الرهن لكن أريد أن أخلصه، أخذ الرهن منه وأحرمه منه، لأنه ناو مثلا المماطلة في سداد الدين. وإذا كان صاحب الدين عنده راهن ما استطاع المدين أن يماطل، لأنه إذا ماطل بيع الرهن وأخذ الدائن حقه. فيقر الراهن نحو الرهن بشيء يضر بالمرتهن. إذا أقر الراهن أن العبد جنى قبل رهنه فكذبه المرتهن وولي الجناية قال: هذا العبد الذي رهنت عندك يا زيد قد جنى على رقيق عمرو. فقال عمرو: لا، ما جنى هذا على رقيقي بشيء. وقال المرتهن كذلك: ما أعرف أن الرهن الذي عندي جنى قبل أن يكون رهنا عندي. كذبه الاثنان، فهل يسمع قوله؟ لا، لأن إقراره لشخص على شخص، وكلاهما كذباه. أقر لولي الجناية، ولي الجناية يقول له ما لي شيء. أقر على المرتهن بأن هذا الرهن جنى قبل أن يرهن عنده، قال لا، ما أعرف أن الرهن الذي عندي قد جنى. هنا قال لم يسمع قوله. لو أقر ما سمع قوله. نعم. وإن صدقه ولي الجناية وحده قبل إقراره على لا قبل. وإن صدقه ولي الجناية وحده قبل إقراره على نفسه دون المرتهن. وإن صدقه ولي الجناية وحده. الصورة الأولى كذبه الاثنان، هنا الآن صدقه ولي الجناية، قال نعم هذا الرقيق المرهون قد جنى على رقيقي أو على دوابي أو على مزرعتي أو أتلف لي شيئا تعلق برقبته، نقول للمرتهن: هل تعلم أن الرقيق الرهن الذي عندك جنى على زيد أو عم؟ يقول: لا والله ما أعلم، وأنا ما أخذته رهنا عندي إلا على أنه غير مطالب بشيء، فما موقفنا الآن؟ في الصورة الأولى كذبه الاثنان، نقول: لا قيمة لإقرارك، لأنك أقررت لشخص ما قبل وأقررت على شخص ما اعترف. هذه الصورة: أقر لشخص قبل الإقرار، لكن المقر عليه المرتهن يقول: لا ما هو صحيح. فنقول: يقبل إقراره على نفسه دون المرتهن. نقول: نعم أنت رهنت هذه العين تعلق بها حق المرتهن بإقرارك بأن رقيقك جنى على زيد، نلزمك بهذه الجناية من مالك. وزيد صدقه قال: نعم هو رقيقه جنى علي. فنقول: إقراركما فيما بينكما والمرتهن بعيد عن الضرر، لأنه ما عنده علم بهذه الجناية. وإن صدقه ولي الجناية وحده قبل إقراره على نفسه دون المرتهن، فيلزمه عرش الجناية، ما تكون في رقبة الجاني الذي هو الرقيق، لأن الرقيق مشغول الآن بحق الغير، فيلزمه عرش الجناية لأنه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجاني. كيف حال؟ رهنه، حال بين الجاني وبين المجني عليه بحيث رهن الجاني، فنقول: الرهن ماشي، والأرش الضرر الذي حصل على المجني عليه عندك أنت أيها الراهن المقر في مالك. نعم. فيلزمه أرش الجناية لأنه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجاني بفعله، فأشبه ما لو قتله، أشبه ما لو أن الراهن قتل الرهن، فنقول: قتله فعليه قيمته تكون رهنا مكانه لأنه جنى عليه. نعم. فإن كان معسرا فمتى انفك الرهن كان المجني عليه أحق برقبته وعلى المرتهن اليمين. نقول للراهن: ادفع أرش الجناية. قال: ما عندي، لو عندي ما رهنت رقيقي عند المرتهن. نقول: إذن يبقى حق المرتهن أول، فإذا انفك الرهن استلم المرتهن دينه، نقول: تعلق أرش الجناية برقبة الرقيق، برقبته. نعم. وعلى المرتهن اليمين أنه لا يعلم ذلك. وعلى المرتهن، نقول للمرتهن: هل عندك خبر أن الرقيق هذا الذي رهن عندك مرفوع عليه حق؟ إذا كان عنده حق ألزم به، عنده علم. قال: ما عندي علم. نقول: ما يكفينا ما عندك علم، لابد أن تحلف على أنك لا تعلم أن الرهن الذي عندك تعلق برقبته حق، فإن حلف بقي الرهن عنده، وإن لم يحلف نكل قضي عليه بالنكول، فيؤخذ الرقيق ويباع ويسدد أرش الجناية التي حصلت. نعم. فإن نكل قضي عليه، وفيه وجه آخر. معلوم أن نكل يعني امتنع عن اليمين، نقول: احلف بأنك لا تعلم أن هذا الرقيق جنى. قال لا، الحلف صعب ولا أحلف. نقول إذا لم تحلف أخذنا الرقيق من يدك ومعناه قضينا عليك، سددنا به أرش الجناية التي حصلت. إن حلفت بقي الرهن في يدك ويلزم الراهن بسداد أرش الجناية. ولمن توجهت عليه اليمين أن يحلف إذا كان متيقن أمره، وله أن يتوقف عن اليمين ولو كان متيقنا تورعا. عمر رضي الله عنه يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويشير إلى العصا لأنه لا حلف إن في يدي عصا وفي يدي عصا، ما توحيد اليمين بالله توحيد. والله إن في يدي عصا، يقول اليمين الواضحة لا تمنعكم من حقوقكم. هذا قول عمر رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين فلم يحلف وأعطى المطلوب منه وتوقف عن اليمين. هذا معنى إذا نكل يعني وقف عن اليمين، امتنع عن اليمين يقضى عليه. عثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين لو حلف برع، لكن توقف قال لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان، أنا أفتي المال ما دام المسألة مال أنا لا أحلف، خذوا ما شئتم من المال واليمين لا أحلف. معنى قول رضي الله عنه لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان، قد يكون شيء مقدر عليه أو على ماله أو على ولده رضي الله عنه فيحصل فيقال إيه هذا الذي حصل، عثمان أمس حلف يمين يظهر أن هذه اليمين ما هي بصادقة فأصيب. قال لا ما أريد هكذا، لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان، أنا أفتي اليمين ولا حلف. وكذلك سعيد بن المسيب رحمه الله أحد سادات التابعين توجهت عليه اليمين بدرهمين فحلف وأخذ الدرهمين حطها في جيبه درهمين، وتوجهت عليه اليمين بأربعين ألف درهم فتوقف ما حلف، ألزم بالأربعين ألف ما عنده، دخل السجن، سجن ما عنده سداد. فأتاه آت قال يرحمك الله قبل أيام حلفت على يمين بدرهمين وأخذتها ما تسوى، واليوم توجهت عليك اليمين بأربعين ألف، لو حلفت على الأربعين ألف ما طلبت بها، برئ ذمتك وما دخلت السجن. كيف تدخل نفسك السجن؟ احلف وتبرأ ذمتك ولا تحلف على الدرهمين ما تسوى. قال رحمه الله لا ما هو هذا، أنت أيها القائل نظرتك غير، أنا الدرهمين حلفت عليها لا حرصا عليها لا قيمة لها، وإنما لا تدخل على مال أخي فتفسده، إما حلفت صارت الدرهمان له فأفسدت ماله وضرته، فأنا حلفت من صالحه، حلفت من أجله وأخذت الدرهمين حتى لا تفسد ماله لأنه متيقن ما يبلغ. ولما لا تحلف على أربعين ألف علشان تبرأ ذمتك؟ قال لا هذه عندي فيها شك، أنا ما أحلف، أدخل السجن وألزم بالسداد وإن شاء الله أخرج من السجن وأشتغل، لأنه يشتغل رضي الله عنه بالسوق يبيع ويشتري، أبيع وأشتري حتى يسر الله لي سدادا، ولا أحلف يمين ما أنا متيقن فيها، لأنه في زيت أو دهن وعثر على أن فيه نجاسة فأرة أو نحوها فأريق. فهو يقول إن هذه قبل أن أشتريه، والبائع يقول لا هذه الآفة أصابته عندك. يقول أنا عندي شبه اليقين بأن هذه كانت فيه قبل أن أشتريه، لكن ما أستطيع أن أحلف، فخسر هذا الدهن وأهيق ولزمه قيمته 40,000. فطولب بها ما كان عنده، لأنه كان يبيع يأخذ الدهن ويبيع ويكسب فيه ما تيسر ويسدد القيمة. القيمة راحت الآن كلها، لأن الدهن هذا أهريق ما له قيمة، فلزمت القيمة في ذمته. فالسلف رحمة الله عليهم كانوا لا يحلفون إلا إذا تيقنوا، وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، يعني الشيء الذي لا إشكال عندك فيه، يعني لا خلاف بين عمر وعثمان رضي الله عنهم. عمر يقول الشيء الذي تتيقنونه لا تتوقفوا عن اليمين فيه، احلفوا ولا يضيركم، والشيء الذي تشكون فيه لا تحلفون. عثمان رضي الله عنه ما عنده شك، لكن يقول أخشى أن يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان، أحسن سدد المبلغ وأعطي المطلوب مني ولا أحلف. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وعليه وعلى المرتهن اليمين أنه لا يعلم ذلك، فإنك لا يعني امتنع عن اليمين قضي عليه، أخذ الرهن من يده وسلم للمجني عليه من أجل أن يستوفي حقه من رقبته. نعم. وفيه وجه آخر أنه يقبل إقرار الراهن لأنه غير متهم. وفيه وجه آخر. نعم. وفيه وجه آخر أنه يقبل إقرار الراهن لأنه غير متهم، لأنه يقر بما يخرج الرهن من ملكه وعليه اليمين. وجه آخر يقول إذا أقر الراهن وطالب ولي الجناية يقبل إقرار الراهن، لأنه أقر على نفسه، لأن الرهن ملكه، وما دام أقر إن رهنه ملكه هذا جنى فمعنى إقرار على نفسه، إلا أننا نحلفه من باب التأكد لحق المرتهن من أجل أن نأخذ المال العين من المرتهن. وعليه اليمين لأنه يبطل بإقراره حق المرتهن فيه، يعني يؤخذ الرهن من المرتهن ويباع وتسدد أرش الجناية. نعم. وعليه اليمين لأنه يبطل بإقراره حق المرتهن فيه، وإن أقر أنه كان أعتقه عتق، لأنه يملك عتقه فملك الإقرار به، فيخرج العبد من الرهن ويؤخذ من الراهن قيمته تجعل مكانه. نعم. ولا وإن أقر، هذا في إقرار الراهن. الراهن قال أنا أعتقت هذا الرقيق قبل أن أرهنه عندك، حينما رهنته عندك هو حر، لكنك طلبت مني رهن وما كان عندي شيء قلت خذ هذا، فأنا أعتقته مثلا في يوم 26 رمضان ليلة 27 أعتقته، والدين هذا اشتراه وثبت في ذمته في شوال، فطالب صاحب الدين برهن، قال ما عندي شيء، قال ابحث لي لابد من رهن، قال إذن أعطيك هذا الرقيق. الرقيق ما كان رقيق، كان معتق ليلة 27 من رمضان. فما حكم هذا الإقرار؟ قال الإقرار صحيح، لأن هذا إقرار لحق الله تعالى، ما نقول لا تسلب ما أعتقته، نواخذه به ويعتق لأنه يملك عتقه وهو في حال الرهن، حتى لو أراد عتقه من الآن صح، لأن الشرع يتشوف إلى العتق والرق ويتشوف إلى العتق وتحرير النقاب. فقال أنا قبل أن أرهنه عندك قد اعتقته، نقول صح نصدقك في هذا، لكن عطنا قيمته واجعلها رهنا مكانه. نعم، وإن أقر أنه كان اعتقه، وإن أقر أنه كان اعتقه عتق لأنه يملك عتقه فملك الإقرار به، فيخرج العبد من الرهن ويؤخذ من الراهن قيمته تجعل مكانه، تجعل مكانه رهنا. نعم، ولا يقبل قوله في تقديم عتقه لأنه يسقط به حق المرتهن من عوضه، ولا يقبل قوله في تقديم عتقه. يقول أنا اعتقته في ليلة 27 رمضان، والدين هذا في شوال، ثم في 15 شوال قال الراهن أنا اعتقت الرقيق هذا في رمضان، نقول نقبل قولك في شيء ولا نقبله في شيء آخر. كيف هذا؟ نقول في تفصيل، نقبل قولك في عتق الرقيق ولا نقبل قولك في تحديد وقت العتق، ما نصدقك. يقول القرائن تشهد معي أني ما اعتقت في ليلة 27 رمضان، نقول هذا إقرار يضيع حق أخيك المسلم، فلا نقبل إقرارك في هذا، وإنما نقبل إقرارك في العتق. نقول صح هو عتيق، لكن أعطنا قيمته لتكون رهنا. لو قبلنا إقراره في الأمرين سقط حق المرتهن في القيمة، لأن المرتهن يعرف أنه حينما ارتهنه وهو حر، فالمرتهن نفسه يقر على سقوط حقه. إذا كان المرتهن مثلا عنده علم أن هذا اعتق رقيقه في 27 رمضان يسقط حقه ولا يطالب بقيمته لتكون رهنا مكانه. لكن إذا قال نعم أنا أوافق على أنه اعتق لكن ما أدري متى، ولا يمكن أقبل أنا الرهن وهو حر، فأنا أريد الآن قيمته، فنقبل إقرار الراهن بالعتق ولا نقبله بالتحديد لنأخذ قيمته لتكون رهنا مكانه. نعم. فصل. وإن أقر رجل بالجناية على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن فلا شيء لهما. وإن أقر رجل بالجناية على الرهن، قال أنا جنيت على هذا الرهن، فكذبه الراهن قال لا أنت ما جنيت على عبدي، وكذبه المرتهن قال لا ما جنيت أنت، يمكن جنيت على واحد آخر ما تدري من هو، فأنت ما جنيت، كلا الاثنين كذباه، فلا يطالب بشيء، لأن صاحب الحق الراهن والمرتهن كلهم ما اعترف له. نعم. وإن صدقه الراهن وحده فله الأرش، ولا حق للمرتهن فيه لإقراره. صدقه الراهن الذي هو المالك فله الأرش، ولا حق للمرتهن حينئذ. نعم. وإن صدقه المرتهن وحده أخذ الأرش فجعل رهنا عنده، فإذا خرج من الرهن رجع إلى الجاني ولا حق للراهن فيه. يعني إذا كذباه فلا شيء لهما. إذا كذبه المرتهن أخذ الراهن الأرش وهو له، إذا كذبه الراهن وصدقه المرتهن فيؤخذ الأرش ويجعل رهنا معه، فإذا انفك الرهن يعود الأرش إلى من؟ إلى الجاني، لأن المجري عليه الذي هو الراهن منكر يقول ما لي شيء، فما يعود إليه وإنما يعود إلى الجاني نفسه، يقال هذا حقك، لأنه هو معترف بالجناية والمرتهن يقول نعم، فنقول تؤخذ قيمة الجناية وتكون مع الرهن. إن فك الرهن تعاد إلى الجاني لأن الراهن ما اعترف بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.